فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاء تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر تجعلنا فتنة قال آمنت